وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. وفي لفظ أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما، رواه البخاري. وعند أبي داود أقام 17 بمكة يقصر الصلاة. قال وقال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أقام 19. وعنده من رواية ابن إسحاق أقام بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. وقال البيهقي اختلفت الروايات في 19 و17، وأصحها عندي رواية من روى 19. هذا أيضا حال آخر حصل للنبي عليه الصلاة والسلام فيه قصر الصلاة، وهو في غزوة الفتح. فحديث ابن عباس هذا في غزوة الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، فإنه كما أخبر ابن عباس كما سمعنا لبث في مكة عليه الصلاة والسلام 19 ليلة أو 19 يوما، 19 يوما، لأنه كما ورد في بعض الروايات دخلها يوم 18 من رمضان، 18 من رمضان، فيكون أخذ من رمضان قريبا من 13 يوما، وبعد العيد جلس فيها قريبا من 6 أيام، ثم خرج إلى حنين عندما بلغه أن هوازن جمعت للمسلمين جموعا يريدون أن يقاتلوهم، فخرج بمن معه من المسلمين ومن مسلمة الفتح فخرجوا. فالحاصل أن ابن عباس يخبر أنه عليه الصلاة والسلام لبث بمكة 19 يوما يقصر. فابن عباس يقول نحن إذا لبثنا هذه المدة في بلد ما 19 17 15 10 أقل قصرنا، وإذا زدنا جلسنا 20 يوم أو أكثر أتممنا. فهو أخذ منه رضي الله عنه أن هذه مدة القصر إذا مر الإنسان في بلد ما، يعني مررت ببلد وتصلي مثلا إما مع جماعة مسافرين لا يتهيأ لك أن تصلي مع جماعة أهل البلد، فتصلي ومن معك على حدة فتقصرون إذا كانت إقامتكم 19 فأقل، وإن كانت أكثر فتتمون لا تقصرون من حين ما تدخلون البلد. هذا أولا من ناحية المدة. المدة كما سمعنا ورد 19 وورد 17 وورد 15. الإمام البيهقي رحمه الله جمع بين هذه الروايات فقال الذين قالوا 19 حسبوا يوم الدخول ويوم الخروج من مكة، يوم الدخول ويوم الخروج، لأنه بعض يوم بعض يوم، فحسبوها فصار منها 19. أما الذي قال 17 فلم يحسب يوم الدخول ولا يوم الخروج فتكون 17. أما 15 فهو يعني أولا ضعفوه، وهو أيضا قد يكون تقريبي، بعض الرواة ربما يستخف بالعدد ولا يريده على يعني بدقة، وإن كان هذا لا ينبغي لأن الأعداد والأرقام تترتب عليها أحكام فلا ينبغي التساهل فيها، فقد يكون إما تساهل من الراوي أو ما إلى ذلك. لكن المحقق كما قال الإمام البيهقي رحمه الله أنها 19 يوما كان مكثه في مكة عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في الحديث الصحيح أنه كان يصلي ركعتين ويقول أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، أتموا يا أهل مكة فإننا قوم سفر، هذا قاله في غزوة الفتح. أما في حجة الوداع فلم يكن يقول هذا، كان يصلي معه بالأبطح وبمنى ومزدلفة وبعرفات، يصلي معه الحجاج من أهل مكة ومن من حولها ولا يأمرهم بالإتمام، بل يقصرون معه ويجمعون معه بعرفات وبمزدلفة كما يجمع، لأن القصر في الحج والجمع الصحيح أنه من أجل النسك، من أجل النسك وليس فقط من أجل السفر، ليس من أجل السفر. وإن كان من أهل العلم يذهب إلى ما ذهب إلى عثمان فيرى أنه من أجل السفر، خاصة القصر بمنى. ونلاحظ يعني بالنسبة لتحديد المدة، هذا مما يعني تكلم فيه أهل العلم كثيرا، تحديد المدة، يعني هل إذا أقام الإنسان في بلد ما هذه المدة التي ذكرها ابن عباس يقصر، أو إذا أقام أقل أو أكثر.